وهوانه عليه وبغض الخلق له ومنع إجابة الدعاء وذهاب حيائه الذي هو مادة حياة قلبه بل وبدنه وتسليط الأعداء عليه ولباس الذل ووقوعه أسيرا في أيدي شيطانه أو شياطين الإنس والجن وزوال النعم وحلول النقم إلى غير ذلك مما يتولد عن المعاصي والآثام كما يتولد الزرع عن الماء والإحراق عن النار. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: وللمعاصي من الآثار القبيحة المذمومة المضرة بالقلب والبدن ما لا يعلمه إلا الله تعالى. ثم شرع في بيان ذلك بيانا وافيا في كتابه القيم الداء والدواء أو الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي، فجعل الداء متمثلا في مبارزة الله جل وعلا بالمعاصي وتعدي حدوده، والدواء بلا شك يتمثل في تقوى الله تعالى بامتثال ما أمر والبعد عما نهى عنه وزجر. واقرأوا إن شئتم قول الله تبارك وتعالى: وذروا ظاهر الإثم وباطنه إن الذين يكسبون الإثم سيجزون بما كانوا يقترفون. من يعمل سوءا يجز به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا. يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه، يعني بينها وبين هذا السوء، تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه ثم يقول الله تعالى: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا، يعني واحذروا من معصيته ومعصية نبيه صلى الله عليه وآله وسلم، فإن في ذلك الشر والخسران المبين. إي وربي، فما في هذا الكون من شرور ومصائب وآلام وأمراض لا يحصي عددها إلا الله تبارك وتعالى، بل وسائر العقوبات في الدنيا والبرزخ والآخرة إنما سببها الرئيسي معاصي الله تبارك وتعالى وتعدي حدوده. واقرأوا إن شئتم قول الله جل وعلا: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. هؤلاء صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الذين جاهدوا في الله حق جهاده وبايعوا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على نصرته وتبليغ دعوته، أحاطت بهم النكبات ونزلت بهم المصائب، وأولها وأعظمها يوم أحد، في غزوة أحد خالفوا أمرا واحدا من أوامر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، إذ أمر الرماة ألا يغادروا موقعهم حتى وإن رأوا النصر والظفر، فخالفوا أمره. فلما نزلت بهم الكارثة وأحاط بهم العدو بعدما لاحت بشائر النصر أمام أعينهم وولى المشركون أمامهم، قالوا أنى هذا؟ أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أنى هذا؟ قل هو من عند أنفسكم، إن الله على كل شيء قدير. هذه المخالفة الواحدة ترتب عليها من الانكسار والذلة ما تعلمون، حتى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم المعصوم لم يسلم من جراء هذه المخالفة. شج وجهه وكسرت رباعيته وهشمت البيضة على رأسه صلى الله عليه وآله وسلم. ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه تعملون فيهم السيف وتكثرون فيهم القتل، حتى إذا فشلتم وتنازعتم وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون. هذه هي المخالفة وهذه آثارها يا عباد الله. فما في هذا الوجود من بلاء إلا وسببه الذنوب والآثام، وإلا خبروني بربكم ما الذي أغرق أهل الأرض جميعا حتى على الماء فوق رؤوس الجبال؟ وما الذي أرسل الريح العقيم على قوم عاد حتى ألقتهم موتى على وجه الأرض وأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين؟ وما الذي أرسل الصيحة على قوم ثمود حتى قطعت قلوبهم في أجوافهم وأهلكتهم عن بكرة أبيهم؟ وما الذي رفع قرى اللوطية إلى عنان السماء ثم جعل عاليها سافلها وأمطر عليهم حجارة من سجيل مردود؟ وما الذي أرسل على قوم شعيب السحاب يحمل العذاب حتى إذا كان فوق رؤوسهم أرسل عليهم نارا تلظى؟ وما الذي خسف بقارون وداره وأهله وماله؟ وما الذي أغرق فرعون وقومه؟ وما الذي بعث على بني إسرائيل قوما أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار يقتلون الرجال ويسبون الذرية والنساء ويخربون الديار وينهبون الأموال؟ وما الذي أرسل الصيحة على صاحب قوم ياسين حتى خمدوا جميعا؟ إلى غير ذلك مما قص الله جل وعلا علينا في كتابه. إنها الذنوب يا عباد الله. وصدق الله جل وعلا حيث يقول: فكلا أخذنا بذنبه فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا، ومنهم من أخذته الصيحة، ومنهم من خسفنا به الأرض، ومنهم من أغرقنا، وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض؟ هل أمنوا هذا؟ أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم؟ دمر الله عليهم وللكافرين أمثالها. قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. ولهذا تعالت صيحات المصلحين على مدار الأزمنة تحذر من الوقوع في الذنوب والآثام. ولكن من يسمع، من يتعظ، إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. يقول ابن رجب الحنبلي رحمه الله تعالى: احذروا الذنوب فإنها مشؤومة، عاقبتها ذميمة، وعقوباتها أليمة، القلوب المحبة لها سقيمة، والسلامة منها غنيمة، والبلية بها داهية عظيمة، لا فرق في ذلك بين صغيرة وكبيرة. يا فاعل الذنب لا تخشى عواقبه، يا فاعل الذنب لا تأمن عواقبه، عواقب الذنب تغشى وهي تنتظر، فكل نفس ستجزى بما كسبت، وليس للخلق من ديانهم وزر، أي مهرب وملجأ. يا فاعل الذنب لا تأمن عواقبه، عواقب الذنب تخشى وهي تنتظر، فكل نفس ستجزى بما كسبت، وليس للخلق من ديانهم وزر. ويقول أيضا: الحذر الحذر من الذنوب، فكم سلبت من نعم، وكم أحلت من نقم، وكم خربت من ديار، وكم أخلت ديارا من أهلها، فما بقي فيها من ديار، وكم أخلت ديارا من أهلها فما بقي فيها من ديار، كم أخذت من الظالمين بالسار، كم محت لهم من آثار. ويقول أبو الفرج الجوزي رحمه الله تعالى: فاسمعوا إخواني، ومن يقبل نصيحتي، واعلموا أن للذنوب آثارا وخيمة، مرارتها تزيد على حلاوتها أضعافا مضاعفة، مرارتها تزيد على حلاوتها أضعافا مضاعفة، وآخر جرعة اللذة شهقة أو شرقة، آخر جرعة اللذة شهقة. كيف تقف بين يدي الله تبارك وتعالى الذي لا مثيل له في الهيبة، وقد بارزته بالمعاصي يا غاديا في غفلة ورائحة، إلى متى تستحسن القبائح، وكم إلى كم لا تخاف موقفا يستنفق الله به الجوارح، وكيف تكون حين تقرأ في غد صحيفة قد حوت الفضائح، وكيف ترضى أن تكون خاسرا يوم يفوز من يكون رابحا، إنه الخسران المبين يا عباد الله. وكيف ترضى أن تكون خاسرا يوم يفوز من يكون رابحا. ويقول أحد الحكماء: يا أخي، إني أحذرك ونفسي مقاما عنت فيه الوجوه للحي القيوم، وقد خاب من حمل ظلما، خشعت فيه الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا، ذل فيه المتكبرون أو ذل فيه الجبارون، وتضعضع فيه المتكبرون، واستسلم فيه الأولون والآخرون بالذل والمسكنة والخضوع لرب العالمين، وقد جمعهم الواحد القهار الذي لا مثيل له في الهيبة ولا شريك له في الملك ولا راد لحكمه جل وعلا. بعثهم أو جمعهم بعد طول البلا للفصل والقضاء، وقد آلى على نفسه جل وعلا ألا يترك عبدا أمره في الدنيا ونهاه إلا ويسأله عما قدم في دنياه. فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. فانظر بأي بدن تقف بين يدي الله تبارك وتعالى، فأعد للسؤال جوابا وللجواب صوابا، فإنه لا يصدق إلا الصادقين ولا يكذب إلا الكاذبين. وليكن أول ما تبدأ به العدة لهذا المقام تقوى الملك العلام بامتثال ما أمر واجتناب ما لها عنه وزجر، لعلك تأمل في هذا المقام مع المتقين حين ينعم الله عز وجل عليهم بما وعدهم من الغبطة والسرور والفوز العظيم. فهل نحن متعظون عباد الله؟ إنما ذكرناه لا يساوي شيئا أو لا يعد شيئا فيما ذكره أهل العلم من الشرور والآلام المترتبة على الذنوب والآثام، وقد سبق لنا أن فصلنا ذلك في خطب متتابعة. وإنما نشير فقط اليوم لنبين أن قوة علم العبد بسوء عاقبة المعصية وقبح أثرها والضرر الناشئ منها من أهم الأسباب التي تمنعه من مقارفة الذنوب والآثام. وأنبه على خطأ يقع كثيرا من كثير من الناس إلا ما رحم الله عز وجل، ألا وهو الاستهانة بصغار الذنوب. فقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إياكم ومحقرات الذنوب، فإنهن يجتمعن على العبد حتى يهلكنه. صغار الذنوب تجتمع على العبد حتى تهلكه، فما بالكم بكبارها يا عباد الله. ورأينا ذنبا واحدا من الصفوة المختارة زلزل الأرض تحت أقدامهم، وأصاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما أصابه من أثر ذلك. بل في قصة كعب بن مالك رضي الله تعالى عنه وصاحبيه الذين تخلفوا عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أبلغ عظة وعبرة، فإنهم وقعوا في ذنب واحد، تخلفوا عن رسول الله في القتال في معركة واحدة، وكم شهدوا قبلها من معارك، ماذا كانت النتيجة؟ ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم. يقول الحسن البصري رحمه الله: هذا ذنب واحد ربما يقع من المرء مرارا وتكرارا، فعل بهم ما تسمعون، فكيف بالزنا والسرقة وشرب الخمر واستصغار الذنوب واحتقارها. ويقول ابن عقيل الحنبلي رحمه الله: إياك أن تغتر بالله فقد قطع اليد في ربع دينار فصاعدا، وأمر بجلد الظهر في مثل رأس الإبرة من الخمر، ودخلت امرأة النار في هرة حبستها، لا هي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض، والشملة اشتعلت على صاحبها نارا، قطعة قماش مدلية أخذها رجل يجاهد في سبيل الله جل وعلا وكان من قبل يخدم رسول الله صلى الله عليه وسلم، تناولها قبل أن تقسم الغنائم ليربط بها وصفته لعل ذلك يساعده على إحسان القتال والمبارزة، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن الشملة التي غلها تشتعل عليه نارا. وكان قد قتل في هذه المعركة رحمه الله ورضي عنه. يا ناظرا يرنو بعيني راقدي، ومشاهدا للأمر غير مشاهدي، تصل الذنوب إلى الذنوب وترتجي، درج الجنان وليل فضل العابدي، أنسيت ربك حين أخرج آدم منها إلى الدنيا بذنب واحد. العودة يا عباد الله إلى منهج الله تبارك وتعالى، فإنه أسلم لكم وأغنم في الدنيا والآخرة، وكفى ما مضى من الغفلة والجرأة على معاصي الله تبارك وتعالى وانتهاك حدوده وحقوقه جل وعلا. تاسع الأسباب التي ينشأ عنها الصبر عن معاصي الله تبارك وتعالى: قصر الأمل. وعلم العبد بسرعة انتقاله من هذه الدار، وأنه كمسافر دخل قرية وهو مزمع على الخروج منها، أو كرجل استظل بشجرة ثم سار وتركها، فهو لعلمه بقلة بقائه وسرعة انتقاله حريص على ترك ما يثقله حمله ويضره ولا ينفعه. وهل الذنوب يا عباد الله إلا أثقال وأوزار يحملها صاحبها على كتفه يوم القيامة؟ فخفف إن شئت أو ثقل يا عبد الله، فكل يجزى بعمله. حريص لعلمه بسرعة انتقاله على ترك ما يثقله حمله مما يضره ولا ينفعه، حريص على الخروج بخير ما بحضرته من عمل صالح يقربه إلى الله عز وجل ويؤمنه يوم الفزع الأكبر. ومن هنا كان قصر الأمل أنفع شيء للعبد، وكان طول الأمل أضر شيء على العبد. قال الله عز وجل على سبيل الوعيد والتهديد: ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون. ذرهم يأكلوا ويتمتعوا، وهذه أعاذنا الله وإياكم عيشة البهائم والكفار، والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم. ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون. أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون. وصدق علي رضي الله تعالى عنه حيث يقول: أخوف ما أخاف عليكم اتباع الهوى وطول الأمل. فاتباع الهوى يصد عن اتباع الحق، وطول الأمل ينسي الآخرة. وصدق والله، فطول الأمل يتولد عنه نسيان الآخرة، الكسل عن الطاعات، الغفلة عن حقوق رب الأرض والسماوات، قسوة القلب، الجرأة على المعاصي، كل هذا بسبب طول الأمل. واقرأوا إن شئتم قول الله تعالى: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق، ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. لما طال عليهم الأمل قست قلوبهم فكانوا فاسقين بمعصية الله رب العالمين. ومن هنا قال كثير من أهل العلم: من قصر أمله قل همه وتنور قلبه. وصدق والله، من قصر أمله، قل همه، وتنور قلبه. لماذا؟ لأنه من شغل إلا بهدف واحد، إرضاء الله تبارك وتعالى. ومن جعل الهموم هما واحدا هم المعاد، كفاه الله جل وعلا سائر الهموم. ومن تشعبت به الهموم في أودية الدنيا لم يبال الله عز وجل بأيها هلك أو في أيها هلك. من جعل الهموم هما واحدا هذا من تنور قلبه وصفى فؤاده. لماذا؟ لأنه يضع الموت نصب عينيه، يرى أنه يموت الساعة بل هذه اللحظة، ولا يأمل أن يعيش لحظة أخرى. هذا أحد السلف يقول لبعض إخوانه: تقدم فصل بنا. قال: إني إن صليت بكم هذه الصلاة ما صليت بكم غيرها. قال: أعوذ بالله من طول الأمل، أو تأمل أن تعيش إلى غيرها؟ ومن هنا كانت وصية النبي صلى الله عليه وآله وسلم للأمة بأسرها في شخص عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه، حيث قال له: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. فكان ابن عمر رضي الله تعالى عنه يقول: إذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وإذا أمسيت فلا تنتظر الصباح. ويكفي قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، أو يمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. اغتنم خمسا قبل خمس: شبابك يا عبد الله، شبابك قبل هرمك، وصحتك قبل سقمك، وغناك قبل فقرك، وفراغك قبل شغلك، وحياتك قبل موتك. كلنا أظن يحفظ هذا الحديث ويحفظ ما ذكرنا، وكثيرا ما رددنا ما ذكرنا، لكنها الغفلة التي ينبغي أن نتداركها على وجه السرعة يا عباد الله. يقول ابن الجوزي رحمه الله تبارك وتعالى: تقع الذنوب على القلوب، أو يقع الذنب على القلب كما يقع الدهن على الثوب. الذنب يقع على القلب كما يقع الدهن على الثوب، فإن أسرعت بغسله وإلا انبسط. يكون في بداية الأمر بقعة صغيرة، إن أسرعت بغسلها زالت وانتهت، وإلا صارت بقعة كبيرة لا تدري لعلها تمتنع عن الخروج من هذا الثوب. الذنب يقع على القلب كما يقع الدهن على الثوب، فبادر بغسله وإلا انبسط. فبادر بالتوبة قبل فواتك، فبادر بالتوبة من هفواتك قبل فواتك. فالملايا بالنفوس فواتك. يا عجبا من المغالط نفسه، يرضي نفسه بشهوة ويرضي ربه بطاعة، يقول: ساعة وساعة، حسنة وسيئة، ويحك، رب جراحة قتلت، ورب ذلة أهلكت، ورب فائت لا يستدرك. ويحك، انتبه من غفلتك، ما الذي تنتظر بأوبتك؟ وماذا تنتظر بتوبتك؟ المشيب ها هو ذا قد أوهى العظم. تنتظر حتى تشيب، عندها لا تستطيع أن تطيع الله تبارك وتعالى، وقد ضيعت قبل ذلك شبابك وصحتك وفراغك وغناك. وماذا تنتظر بتوبتك؟ المشيب ها هو دا قد أوهى العظم. فوا عجبا لمحجوب العقل عن التأمل ولمصدود عن الورود وهو يرى المنهل. قد خسر دنياه بلذة سرعان ما تنقضي. وهل أو وسل نفسك يا عبد الله هل ما تناله من هوى هل ما تناله من هوى يساوي لفظ عتاب؟ فكيف إذا تبع العتاب عقاب؟ سل نفسك هل ما تناله من هوى ولذة سرعان ما تنقضي يساوي لفظ عتاب واحد من الجبار جل وعلا؟ فماذا لو أعقب العتاب عقاب؟ نسأل الله جل وعلا العافية. فانتبه لنفسك قبل فوات الأوان، وصح في سمع قلبك بموعظة. يا نفس توبي فإن الموت قد حانا، واعصي الهوى فالهوى ما زال فتانا. أما ترين المنايا كيف تلقطنا لقطا فتلحق أخرانا بأولانا. في كل يوم لنا ميت نشيعه نرى بمصرعه آثار موتانا. يا نفس مالي وللأموال أتركها خلفي وأخرج من دنياي عريانا. ما بالنا نتعامى عن مصائرنا وننسى بغفلتنا ما ليس ينسانا أو من ليس ينسانا. أين الملوك وأبناء الملوك ومن كانت تخر لهم الأذقان إذعانا ومن كانت تخر له الأذقان إذعانا. صاحت بهم حادثات الدهر فانقلبوا مستوطنين وطنا غير ما كانوا. خلوا ديارا كان العز مفرشها واستفرشوا حفرا غبرا وقيعانا. خلوا ديارا كان العز مفرشها واستفرشوا حفرا غبرا وقيعانا. فيا راقدا في لذة الهوى فرحا ورافلا في ثياب الغي فرحانا. مضى الزمان وولى العمر في لعب كفاك ما قد مضى قد كان ما كان. فالتوبة التوبة يا عباد الله، سارعوا بالتوبة قبل فوات الأوان وقبل حلول الأجل وساعتها. لا ينفع نفسا إيمانها لن تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. فاللهم إنا نسألك توبة صادقة قبل الموت وتيئة عاجلة إليك يا رب العالمين قبل الفوت، إنك ولي ذلك والقادر عليه. بارك الله لي ولكم في القرآن الكريم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. الحمد لله، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وبعد، عاشر الأسباب التي ينشأ عنها الصبر عن معاصي الله تبارك وتعالى: الخوف من سوء الخاتمة. الخوف من سوء الخاتمة، أعاذنا الله وإياكم من ذلك. فهل يأمن المقيم على معاصي الله عز وجل؟ بل والواقع في معصية واحدة من معاصي الله أن يفاجئه الموت وهو على هذه الحال، فيقبض على ذنب يبعث عليه، ويا لها من فضيحة على رؤوس الأشهاد. أين هذا من قول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله تبارك وتعالى إذا أحب عبدا استعمله. قالوا: وكيف يستعمله يا رسول الله؟ قال: يوفقه إلى عمل صالح ثم يقبضه عليه. فإن العبد يعيش على ما يموت على ما عاش عليه، ويبعث على ما مات عليه. خبرني بربك أيها الحب الكريم، إذا جاءك الموت وأنت على معصية، هل منها مهرب؟ وهل من هذه العاقبة الوخيمة محيص؟ فاحذر أن تكون من هذا الصنف الذين يختم لهم بسوء، أعاذنا الله وإياكم من ذلك. ويا لها من قاصمة للظهر، يعيش العبد حياته يرجو النجاة ويأمل الجنة، فإذا به تنتهي أحلامه على معصية واحدة، وما ربك بظلام للعبيد. إن أحدكم يعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. وهذا ليس على سبيل الصدفة، لا، وإنما على قدر أو على أقدار الحكيم العليم. إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس وهو من أهل النار. ولهذا كان سلفنا الصالح رحمهم الله تعالى لا يخافون من شيء مخافتهم من حالة الاحتضار. يقول سفيان الثوري وهو يبكي رضي الله تعالى عنه: أخوف ما أخاف على نفسي أن أسلب الإيمان عند الموت، لحظة ضعف وذلة وانكسار، صاحبتها سكرات لا يعلم عاقبتها إلا الله تبارك وتعالى، سكرات ما خلا منها أحد حتى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. تقول أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها: إن من فضل الله عز وجل وإحسانه بي أو علي أن مات رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو بين سحري ونحري على صدرها رضي الله تعالى عنها، وكان بين يديه ركوة كوب فيه ماء يضع فيه يده صلى الله عليه وسلم، ثم يمسح بها وجهه ويقول: سبحان الله، إن للموت لسكرات، اللهم أعني على سكرات الموت. هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم. تدخل عليه فاطمة رضي الله تعالى عنه ابنته، تقول: وا كرب أبتاه، فيقول: لا كرب على أبيك بعد اليوم، أما اليوم فهو في كرب لا يعلمه إلا الله تبارك وتعالى، فكيف بمن دونه صلى الله عليه وآله وسلم. يقول ابن المبارك عليه رحمة الله تعالى: البصراء لا يأمنون من أربع، العاقل المبصر لا يأمن من أربعة أشياء: عمر قد مضى، لا يدري ما الله صانع فيه، فيه من الذنوب ما فيه هل يغفرها الله عز وجل أم يؤاخذه بها، وزمن قد بقي لا يدرى ما فيه من الهلكات، وفضل لعله مكر واستدراج، وضلالة قد زينت قد يراها خيرا، ومن تقلب القلب ساعة بعد ساعة لعل الإيمان يسلب منه وهو لا يدري. ومن هنا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تعجبوا بعمل عامل حتى تنظروا بما يختم له، إنما الأعمال بالخواتيم. وبوب البخاري رحمه الله في صحيحه بابا قال فيه: باب خوف المؤمن من أن يحبط عمله وهو لا يدري. أو قال وهو لا يشعر. ثم ذكر عن ابن أبي مليكة رحمه الله تعالى قال: أدركت 30 من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم كلهم يخاف على نفسه النفاق. فأين نحن من هؤلاء يا عباد الله؟ من أعظم الأسباب التي تجلب سوء الخاتمة الغرور بالحالة الحاضرة والعجب بما يصدر عن الإنسان من أعمال قاصرة. طالما إن الإنسان شاب وغني وقوي موفور الصحة لا يفكر في الموت طرفة عين. العجب بالحالة الحاضرة يغره سلطانه، يشغله ماله، تشغله تجارته عما خلق لأجله من طاعة الله عز وجل. ألحظ ملاحظة غريبة: صلاة الجمعة